قال فالحق والحق أقول. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر تعلمن نبأه بعد حين. مخلصا له الدين.